بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. كان الكلام حول ما إذا ابتلى خبر الثقة بمعارض ومزاحم خارجي من قبيل أمارة تدل على خلاف ما يدل عليه خبر الثقة، وهذه الأمارة أوجبت زوال الوثوق بخبر الثقة، أوجبت زوال الظن بصدق خبر الثقة، فأصبحنا نتيجة وجود هذا المزاحم والمعارض أصبحنا لا وثوق لنا بخبر الثقة، لا ظن لنا بصدقه، نشك في أنه صادق أو لا نتيجة وجود هذه الأمارة المزاحمة. خب، هذه الأمارة المزاحمة إذا كانت هي حجة شرعا، افرضوا خبر ثقة آخر، خبر ثقة آخر يدل على خلاف ما يدل عليه الخبر الأول، خب ذاك هم حجة، هذا هم حجة، يدخل المورد في مورد التزاحم، في مورد التعارض بين الحجتين، ويطبق عليه قانون باب التعارض. هذا خارج عن بحثنا فعلا، نتكلم فيما إذا كانت تلك الأمارة المعارضة لخبر الثقة غير حجة، أمارة غير معتبرة شرعا، لا دليل على حجيتها، من قبيل الشهرة مثلا، خبر الثقة يدل مثلا على وجوب صلاة الجمعة في عصر الغيبة مثلا، بينما الشهرة الفتوائية القائمة بين الفقهاء منعقدة على عدم وجوب صلاة الجمعة. فهنا خبر الثقة تعارض مع أمارة وهي شهرة، وهذه الأمارة غير معتبرة شرعا، لأنه سبق أن بحثنا بحث الشهرة وانتهينا إلى أنه لا دليل على حجية الشهرة الفتوائية، حجية تعبدية ماكو دليل عليه. حينئذ نتيجة وجود شهرة فتوائية على خلاف ما يدل عليه خبر الثقة، نتيجة وجود هذه الشهرة زال من نفسنا الوثوق بخبر الثقة، بعد ما عندنا ظن بصدق خبر الثقة أصبحنا نشوك. خب، حينئذ هل هذا الخبر خبر الثقة حجة في هذا الفرض رغم زوال الظن بالصدق، رغم زوال الوثوق بصدق هذا الخبر، هل هذا الخبر حجة أو لا؟ خب، نحن قلنا إن زوال الظن والوثوق بالخبر في حال وجود أمارة مزاحمة ومعارضة هذا على قسمين، تارة يكون زوال الوثوق نتيجة حالة خاصة بهذا السامع لا يشترك معه فيها سائر الناس، هو باعتباره شخص خاص، ومثلنا بالأمس بثلاثة أمثلة، نتيجة حالة شخصية خاصة عند هذا السامع زال من نفسه الوثوق والظن بصدق خبر الثقة. السلام عليكم. ومثلنا لهذا القسم بثلاثة أمثلة، حينئذ هنا ما هو حكم هذا الخبر؟ هل هذا الخبر حجة أو لا؟ الجواب نعم، خبر الثقة حجة، باقي على حجيته في هذا الفرض رغم زوال الوثوق به، رغم زوال الوثوق بهذا الخبر، مع ذلك ما دام هو خبر ثقة، يعني ما دام الراوي ثقة، إذن فهذا الخبر حجة. لماذا؟ لا نريد أن نتمسك بالسيرة لإثبات حجية هذا الخبر، قد يناقش في السيرة، قد يقال أنه مثلا لا توجد سيرة على العمل بخبر ثقة من هذا القبيل، يعني خبر ثقة زال الوثوق به، يعني ما تنعقد السيرة عنه. نتيجة وجود مزاحم ومعارض، قد واحد يناقش. بس احنا في غنى عن التمسك بالسيرة لإثبات حجية هذا الخبر، لأنه يكفينا إطلاق الروايات التي كانت دالة على حجية خبر الثقة، من قبيل قوله عليه السلام: العمري وابنه ثقتان، فما أديا إليك عني فعني يؤديان، وما قالا لك عني فعني يقولان، فاسمع لهما وأطعهما فإنهما الثقتان المأمونان. هذه الرواية التي كانت من الروايات الدالة على حجية خبر الثقة، هذه الرواية تدل بإطلاقها على حجية خبر الثقة مطلقة، سواء كان هناك ظن ووثوق بصدقه أو لم يكن. خبر ثقة سواء كان ظن ووثوق بصدقه أو كان شك في صدقه وكذبه، لكن بالآخرة هو خبر ثقة. وسواء زال الظن والوثوق نتيجة مثلا حالة شخصية عند الإنسان أو نتيجة عامل آخر، على أي حال في كل هذه الفروض إطلاق قوله عليه السلام: العمري وابنه ثقتان إلى آخر الرواية يشمل هذا الخبر، بالآخرة هذا خبر ثقة، فهو مشمول لإطلاق هذه الرواية، ولا توجد هناك قرينة على خلاف هذا الإطلاق. لو كان مثلا يوجد عندنا قرينة على خلاف هذا الإطلاق، مثلا لو كان هناك ارتكاز عقلائي قائم عند العقلاء على عدم حجية مثل هذا الخبر، لو كان هناك ارتكاز عقلائي قائم على عدم حجية خبر الثقة في مثل هذا الفرض، لكان هذا الارتكاز يشكل قرينة على خلاف إطلاق الرواية، يعني يقيد، كان يقيد إطلاق الرواية. لو كان من المرتكز عند العقلاء عدم حجية خبر الثقة في مثل هذا الفرض، لو كان من المرتكز عند العرف والعقلاء ذلك، هذا الارتكاز يصبح مقيدا لبيا، يقيد إطلاق الرواية، فحينئذ الرواية بعد ما كانت تشمل خبر الثقة في هذا الفرض. لكن ما عدنا احنا، لا يوجد لدينا ارتكاز عقلائي على عدم حجية مثل هذا الخبر. إن لم يكن من المرتكز عقلائيا حجيته، إن لم يكن من المرتكز عقلائيا حجيته، لا أقل ليس من المرتكز عقلائيا عدم حجيته، فلا يوجد ارتكاز على خلاف هذا الإطلاق، إذن فنتمسك بهذا الإطلاق ونثبت حجية الخبر في هذا الفرض. هذا في القسم الأول، يعني ما إذا زال الظن والوثوق بصدق خبر الثقة، زال نتيجة حالة شخصية خاصة بهذا السامع، هذا خلاص. أي هذا الإنسان نتيجة وجود حالة خاصة به كما مثلنا بالأمس بثلاثة أمثلة، فزال افرضوا انسان كان وهمي يعتقد بالرؤيا، بالطيف شاف ان صلاة الجمعة مو واجبة، خبر الثقة يدل على وجوب صلاة الجمعة، لكن بالمنام شاف ان خبر ان صلاة الجمعة ليست واجبة، فنتيجة المناخ ليس حجة، الرؤيا ليس حجة، لكن هذه الرؤيا رغم انها ليست حجة زاحمت خبر الثقة وازالت من نفس هذا الانسان، ازالت الظن بصدق الثقة، فاصبح يشك في صدق الثقة وكذبه. خبر الثقة حجة لا يزول، لا تزول حجيته بمثل هذه الامور. اما القسم الثاني وهو ما إذا فرضنا أن زوال الوثوق والظن بالصدق لم يكن أمرا مختصا بهذا السامع، بل هو أمر يحصل لدى نوع العقلاء، يعني سائر الناس أيضا يشتركون مع هذا الإنسان في أنهم إذا تعارض خبر الثقة عندهم مع أمارة أخرى غير معتبرة، أولئك أيضا يزول من نفسهم الظن بصدق الخبر، يزول من نفسهم الوثوق بخبر الثقة، ليس شيئا خاصا بهذا الإنسان. كل عاقل إذا اطلع على تلك الأمارة المزاحمة المعارضة إذا اطلع عليها لا يبقى له عادة وثوق بخبر الثقة ولا يحصل له الظن بالصدق. مثلا مثل ماذا؟ مثاله أمثل بمثالين. مثال الأول ما لو تعارض خبر الثقة مع أخبار عديدة أخرى من غير الثقات، خبر الثقة يدل على وجوب صلاة الجمعة، هناك أخبار غير ثقات تدل على عدم وجوب صلاة الجمعة، أخبار عديدة من غير، مو خبر واحد من غير الثقات، أخبار عديدة. خب العاقل الاعتيادي هنا ماذا يحصل لديه؟ يحصل لديه الشك في صدق هذا، في صدق خبر الثقة الدال على وجوب صلاة الجمعة، لأنه هذا واحد يقول صلاة الجمعة واجبة، هناك أخبار عديدة، طبعا هذا ثقة ذولاك مو ثقات، لكن مو واحد واثنين، ذولاك مجموعة من غير الثقات قالوا أن صلاة الجمعة غير واجبة، هذا الواحد الثقة قال أن صلاة الجمعة واجبة. خب في مثل هذه الحالة كل عاقل، مو بس أنا، مو بس هذا السامع، كل عاقل إذا اطلع على أخبار أولئك غير الثقات خب يزول من نفسه الظن بصدق خبر الثقة، يصبح شاكا في صدقه وكذبه. فزوال الظن بالصدق هنا لم يكن مختصا بهذا الإنسان، بل الآخرون أيضا يشاركونه في ذلك. هذا مثال. مثال آخر لهذا القسم، افرضوا كما مثلنا لو تعارض خبر الثقة مع الشهرة، الشهرة الفتوى، خب هنا أيضا يزول من نفس الإنسان الظن والوثوق بصدق خبر الثقة، وهذا الزوال ليس أمرا مختصا بفرد دون فرد، كل عاقل إذا التفت إلى وجود شهرة فتوائية من قبل الفقهاء على مثلا عدم وجوب صلاة الجمعة فيزول من نفسه الوثوق بصدق خبر الثقة الدال على وجوب صلاة الجمعة، مو فد شيء خاص بهذا. فبسبب هذا التعارض فقد خبر الثقة ما كان له من الكاشف، أصبح لا يكشف عن الواقع، أصبحت أنا السامع لخبر الثقة شاكا في صدقه وكذبه نتيجة وجود هذا المعارض. هنا هل هذا الخبر حجة أو لا؟ السؤال عن حجية خبر الثقة في هذا القسم الثاني. وسوف يظهر السر في أنه لماذا قسمنا إلى قسمين، سوف يظهر لكم السر، لأن هذا الثاني فيه إشكالان ثبوتي وإثباتي، ولذا ميزناه عن القسم الأول. هنا يوجد إشكالان في حجية هذا الخبر، إشكال ثبوتي وإشكال إثباتي. أما الإشكال الثبوتي فهو عبارة عن أنه لا يعقل ثبوتا وواقعا، لا يعقل جعل الحجية لهذا الخبر في هذا الفرض، لماذا لا يعقل؟ لأن جعل الحجية لهذا الخبر في هذا الفرض الذي فرضناه، يعني فرض وجود خبر ثقة يدل على وجوب صلاة الجمعة مثلا، ووجود شهرة فتوائية تدل على عدم وجوب صلاة الجمعة، وبالنتيجة زال الظن والوثوق بصدق خبر الثقة، زال هذا، فأصبح خبر الثقة 50-50 احتمال صدقه 50%، احتمال كذبه هم 50% نتيجة وجود شهرة فتوائية على خلاف. خب الإشكال الثبوتي يقول لا يعقل جعل الحجية من قبل الشارع لمثل هذا الخبر، لماذا؟ لأن جعل الحجية له ترجيح بلا مرجح، والترجيح بلا مرجح مستحيل عقلا. على أي أساس الشارع يجعل الحجية لهذا الخبر؟ على أي أساس؟ ما دام يحصل لكل عاقل يحصل شك في صدقه وكذبه، يعني 50% يوجد احتمال صدقه، احتمال أن صلاة الجمعة واقعا واجبة، و50% يوجد احتمال كذبة. خب الشارع يجي يرجح 50% الأولى على 50% الثانية، على أي أساس؟ لماذا يرجح الشارع 50% الأولى، يعني 50 احتمال شنو صدق هذا الخبر، يرجحه على 50% الثانية؟ وثاقة الراوي ما تكفي، وثاقة الراوي هو ثقة والملك في قبول. إيه نريد نشوف تكفي أو لا. الإشكال الثبوتي يقول ما معقول، لا الترجيح موجود فيما لو زاحم الشهرة الفتوائية، فالترجيح موجود وهو وثاقة الراوي. خو هناك هم شهرة، هناك هم شهرة، مجموعة كبيرة من الفقهاء من ذوي الاختصاص من ذوي الرأي قالوا أن صلاة الجمعة مو واجبة، شهرة فتوائية في مقابله، بل هنا وثاقة هذا الإنسان أوجبت 50% احتمال صدقه، شهرة أولئك أوجبت 50% احتمال صدقهم وكذب هذا، فالشارع يجي يرجح هذا على ذاك، على أساس؟ على 50% في مقابل 50% أيضا يوجد احتمال الكذب، ترجيح 50% يعني احتمال الصدق على 50% احتمال الكذب ترجيح بلا مرجح. إذا 50% يكفيه هناك هم 50% احتمال كذب، ليش ما رجح الشارع احتمال الكذب على احتمال الصدق؟ المفروض أنه زال الوثوق، تارة ما يزول الوثوق، يعني يبقى احتمال صدق الخبر 80% وثوق أكو بي 20% احتمال. هنا معقول ثبوتا أن يرجح الشارع احتمال الصدق على احتمال الكذب، لأنه 80% يرجحها على 20%. أما المفروض أنه زال الوثوق، مو بس مني، من كل عاقل إذا التفت إلى هذا التزاحم والتعارض يزول من نفسه هذا الوثوق، يعني لا يبقى له ظن بصدق هذا الخبر، كلش شك شك يعني شنو؟ يعني 50% يحتمل صدق، 50% يحتمل كذب. قوى الشرع يجعل الحجية لهذا الخبر، يعني يرجح 50% احتمال الصدق على 50% احتمال الكذب. هذا ترجيح بلا مرجح. أي ترجيح لهذه 50% على تلك حتى يجعل الشارع الحجية لهذا؟ ممكن للشارع نعم إلا بخليل لا لا لا، ليس الكلام في مقام الإثبات، ذاك إشكال إثباتي. ثبوتا يعني ثبوتا مو معقول، يقول لك صاحب هذا إشكال يقول مو معقول جعل الحجية، مو معقول. ليش؟ لأن الملاك في جعل الحجية هو الكشف عن الواقع. الشارع إنما يجعل الحجية لشيء بملاك شنو؟ بملاك الكشف عن الواقع. وهنا ماكو كشف عن الواقع في مثل هذا الخبر. هذا الخبر لا يكشف فعلا عن الواقع. 50% احتمال صدقه، 50% احتمال كذبه. ما بجنبه كشف، كشف ظني هم ماكو، كشف قطعي هم ماكو، كشف ظني هم 80% هم ماكو، 70% هم ماكو، 60% هم ماكو. شك فرضنا هذا. فإذا ما بي أي كشف عن الواقع، لا كشف قطعي ولا كشف ظني، على أي أساس الشارع يجعل الحجية؟ أليس جعل الحجية بملاك الكشف عن الواقع؟ هل تعلمون أمارة يجعل الشارع الحجية لها بغير ملاك الكشف عن الواقع؟ الأمارات كلها إنما يجعل الشارع الحجية لها بملاك أنها تكشف عن الواقع ولو كشفا ظنيا. هنا خبر الثقة ليس فيه فعلا، هذا الخبر ليس فيه فعلا أي كشف عن الواقع، لا قطعي ولا ظني. بحسب نظر العقلاء ما إلى أي كشف، مو بحسب نظري أنا السامع بس، لا لا، كل قلنا كل عاقل إذا شاف شيء لا يوجد. صاحب هذا الإشكال الثبوتي يقول لا يوجد ملاك لجعل الحجية لمثل هذا الخبر، وجعل الحجية بدون ملاك مستحيل، لأن لغو الشارع ما يلغو. الشارع إنما يجعل الحجية فيما إذا كان هناك ملاك لجعل الحجية، والملاك هو الكشف، ولا يوجد كشف عن الواقع هنا. هذا في الإشكال. ما نريد نقبل هذا الإشكال، لجي نطرح الإشكال، يجب أن نجيب عليه. هذا إشكال ثبوتي في جعل الحجية لهذا الخبر. وهناك إشكال آخر لكنه إثباتي، يعني في مقام الإثبات أيضا نواجه إشكالا في إثبات جعل الحجية لهذا الخبر، في إثباته مو في أصل جعل الحجية ثبوتا. وهذا الإشكال هو أنه قد يقال أن الوثاقة كما عرفنا فيما مضى، الوثاقة جعلت شرطا لحجية الخبر لا بما هي صفة وحالة نفسية موجودة في المخبر والراوي. الوثاقة نعم هي حالة وصفة نفسانية موجودة في الراوي، لكن هذه الوثاقة، هذه الحالة النفسية التي جعلت شرطا لحجية كلام الراوي، جعلت شرطا لا بما أنها حالة، لا بوصفها صفة نفسية وحالة نفسية، بل بوصفها كاشفة عن الواقع. يعني وثاقة الراوي باعتبار أنها تكشف كشفا ظنيا عن الواقع، وثاقة الراوي باعتبار أنها تكشف كشفا ظنيا عن الواقع، بهذا الاعتبار الوثاقة أخذت في موضوع الحجية، يعني جعلت شرطا للحجية. وإلا مع قطع النظر عن الكشف، الوثاقة لا معنى لجعلها شرطا للحجية وموضوعا للحجية. والمفروض أن خبر الثقة هنا في هذا الفرض غير كاشف فعلا عن الواقع، المفروض هذا ما بي كشف، حتى كشف ظني ضعيف هم ماكو، يعني 55% هم ماكو. فلا يوجد فيه كشف بالفعل. نعم فيه اقتضاء الكشف، لكن اقتضاء الكشف ما يفيد، ما يوكل خبز. الكشف فعلا يجب، وهذا منتفي. إذن كيف نثبت من خلال أدلة حجية خبر الثقة، كيف نثبت حجية هذا الخبر؟ يعني إثباتا نواجه هذا الإشكال، كيف نثبت، كيف نعمم أدلة الحجية لمثل هذا الخبر؟ أدلة الحجية قالت خبر الثقة حجة، وعندما قالت خبر الثقة حجة أخذت الوثاقة بما هي كاشفة عن الواقع، أخذته شرطا للحجية، وهنا هاي الوثاقة هنا ما كشفت عن الواقع، فكيف نثبت من خلال أدلة الحجية حجية هذا الخبر؟ هذا إشكال إثباتي. هم في مقام الثبوت أكو محذور عقلي في جعل الحجية من قبل الشارع لهذا الخبر، وهم في مقام الإثبات أكو محذور إثباتي، يعني في إثبات حجية هذا الخبر بأدلة الحجية. ما نقدر نطبق أدلة الحجية على هذا، نبتلي بباطل في مقام الإثبات. هذان إشكالان. ويجعلان حجيته أمام علامة استفهام. وربما يجاب على هذين الإشكالين معا، فيقال إن من الممكن ثبوتا وعقلا أن نفترض أن المولى رأى وعلم بعلم الغيب، بعلمه الذي أحاط بكل شيء، المولى الحقيقي تبارك وتعالى عالم بكل شيء، رأى المولى بعلم الغيب أن أخبار الثقات المعارضة مثلا للشهرات الموافق للواقع من بينها أكثر من الشهرات الموافقة للواقع، يعني المولى بعلمه الغيبي جرد أخبار الثقات المعارضة للشهرات الفتوائية، وجرد أيضا إحصائية في الشهرات المعارضة لأخبار الثقات، قائمتين إحصائية، المولى رأى بعلمه الغيبي، فرأى أن الموافق للواقع في هذه القائمة الأولى أكثر من الموافق للواقع في القائمة الثانية، قائمة أخبار الثقات المعارضة للشهرات هاي القائمة الأولى، الموافق للواقع بها مثلا 70% منها موافق للواقع مطابق للواقع، 70% من أخبار الثقات المعارضة للشهرات رأى الشارع أنها مطابقة للواقع، 30% منها خلاف الواقع، بينما الشهرات الفتوائية المعارضة لأخبار الثقات رأى أنه لا، 50% مثلا منها موافقة للواقع، فبالنتيجة رأى أن أخبار الثقات المعارضة للشهرات أكثر من الشهرات المعارضة لأخبار الثقات، الموافق للواقع منها أكثر، فلذا جعل الحجية لأخبار الثقات المعارضة للشهرات. هذه الفرضية ممكنة ثبوتا وعقلا أو لا؟ ممكن. فإذا كان ممكن إذن يعقل ثبوتان وعقلان جعل الحجية من قبل الشارع لخبر الثقة المعارض للشهرة، يرتفع الإشكال الثبوتي، يرتفع الإشكال الثبوتي كان يجعل محذورا عقلي ترجيح بلا مرجح، يقول لا الشارع علم بعلم الغيب أنه لا أكو مرجح في هذا الجانب. المرجح عبارة عن مو الوثاقة كما قلتم تفضلتم، لا لا، المرجح عبارة أنه رأى بعلم الغيب، رأى أن المطابق للواقع في هذه القائمة أكثر من المطابق للواقع في ذلك، فرجح هذا على هذا. ليس ترجيحا بلا مرجح، ترجيح مع مرجح. وسيدنا إذا بقت بقى الكشف وإن زال بعض الوثاقة بالخبر، لا الوثاقة الكشف، الوثاقة ما زال، وثاقة الراوي موجودة بسبب المزاحم، الوثاقة الخبر ضعف، وثوق بالخبر، الوثوق ده لكنه كشف باقي، فهذا الكشف شلون باقي؟ كشف تبقى 50% يكشف، لا 50% مو كشف، شك 50% هم عدم، يكشف بعض الشيء عن الواقع، يكشف بعض الشيء 50% خوف في مقابله هم 50%، فيجي ترجح بلا اشكال لا الإشكال الثبوتي كيف تحلوه؟ بس واحد واحد ما بي كشف، ما بي كشف عن الواقع، لا كشف قطعي ولا كشف ظني. آخر الكشف إما أن يكون كشفا قطعيا أو كشفا ظنيا، الشك هو ليس كاشفا، الشك مو كشف، لا لا الشك، لا لا الشك يعني احتمال ثبوت الواقع واحتمال عدم ثبوته بدرجة متساوية معا، ماكو كشف. من كشف لنا الواقع؟ انكشف لنا 50% الواقع، وانكشف أيضا في نفس الوقت لنا 50% خلاف الواقع، فهذا يسمو كشف؟ مو كشف. كما انكشف لكم الواقع 50% انكشف لكم أيضا خلاف الواقع 50%، فإذا تعتبرون 50% كشف هناك كشف لكم، لا هذا ما يسمو كشف. المقصود من الكشف إما الكشف القطعي 100% وهذا هو القطع، هذا هو خارج عن بحثه، وإما هو الكشف الظني يعني 70-80-90-60% 55% نحتمل أن هذا واقع مرجح. في مقابلة 45% نحتمل هذا، هنا نسمي كشف. انكشف لكم الواقع بهذه الدرجة الضعيفة به ذاك معقول، أما هنا لا. فإذا ما دام يمكن أن نفترض أن المولى بعلمه الغيبي أحاط بهذه القضية، وهي أنه رأى أن الأخبار أخبار الثقات التي تعارضها شهرات فتوائية المطابق للواقع من بينها أكثر من المطابق للواقع في بين الشهرات المعارضة لأخبار الثقات، فلذا رجح جانب الأخبار على جانب الشهرات، جعل الحجية لأخبار الثقات المعارضة للشهرات ولم يجعل الحجية للشهرات، لأنه شاف المطابق للواقع هنا أكثر، 70-80% من هاي القائمة مطابقة للواقع، بينما في تلك القائمة 50-40% منها مطابقة للواقع، الباقي لا خلاف الواقع، فرجح هذا، وهذا ليس ترجيحا حينئذ بلا مرجح. فيرتفع المحذور، المحذور العقلي كان ترجيح بلا مرجح، ارتفع هذا المحذور، ارتفع هذا الإشكال الثبوتي، كما يرتفع أيضا بهذه الفرضية الإشكال الإثباتي أيضا. لماذا؟ لأن الكشف الذي أخذ في دليل الحجية في مقام الإثبات، الكشف الذي أخذ في دليل الحجية يعني قلنا أن الوثاقة جعلت في دليل الحجية شرطا للحجية بما أنها كاشفة عن الواقع، هذا الكشف أي كشف؟ الكشف عند منه؟ عند العابد أو عند المولى؟ يعني الوثاقة لأنها كانت كاشفة عن الواقع جعلت شرطا للحجية، مو شيء. خب سؤال، لأنها كانت كاشفة عن الواقع في نظر المولى كانت كاشفة عن الواقع ولذا جعلت شرطا للحجية، أو كانت كاشفة عن الواقع في نظر العبد ولذا جعلت شرطا للحجية؟ لا، الكشف يحمل على الكشف في نظر المولى، لأن هو يريد يجعل الحجية، هو يريد أن يعطي الحجية، يسبغ صفة الحجية على هذه الأمارة على هذا الخبر، يعطيه الحجية. فلذا يجب أن يكون تكون الوثاقة موجبة للكشف في نظره. المولى هنا لو كان يرى أن صدق خبر الثقة المعارض للشهرة أكثر، لو كان يرى أن صدق خبر الثقة المعارض للشهرة الفتوائية صدق أكثر من صدق الشهرة المعارضة لخبر الثقة، لو فرضنا أن المولى يرى هذا فحينئذ الكشف ثابت في نظر المولى. الكشف في خبر الثقة المعارض للشهرة ثابت، لأنه هو يرى فرضا، افترضنا هكذا بعلمه الغيبي، رأى أن صدق خبر الثقة المعارض للشهرة أكثر. خبر الثقة المعارض للشهرة 75-80% صادق، 20% إذا خلاف الواقع، بينما الشهرة المعارضة لخبر الثقة لا، 40-30% صادق ومطابق للواقع، 70-80% خلاف الواقع. فبالنتيجة رأى أن صدق خبر الثقة المعارض للشهرة أكثر من صدق الشهرة المعارضة لخبر الثقة، فحصل الكشف في نظر المولى لخبر الثقة المعارض لماذا؟ للشهرة. فإذا ثبت عنده الكشف فلذا إثباتا يحمل دليل الحجية على جعل الحجية لمثل هذا الخبر، يعني ما يرتفع الإشكال الإثباتي. الإشكال الإثباتي كان أنه احنا كيف نثبت الحجية لهذا الخبر من دليل الحجية؟ جواب أنه نثبت الحجية لهذا الخبر من دليل الحجية باعتبار أن دليل الحجية أخذت الوثاقة شرطا للحجية بما هي كاشفة عن الواقع، وهنا خبر الثقة المعارض للشهرة كاشف عن الواقع في نظر المولى، والملاك هم هو الكشف في نظر المولى. إذن فكل شيء تام حسب الأصول. حتى العبد لو كان يطلع، لو كان العبد هم يعلم علم الغيب مثل المولى، لو كان يعلم، لو كان يطلع على ما اطلع عليه المولى أيضا لكان يعرف أن خبر الثقة كاشف عن الواقع، لو كان، لكن هو العبد لا يعلم الغيب فلذا غير مطلع. فإذا يرتفع كلا الإشكالين، هذا ما قد يقال في الجواب على الإشكالين، وللبحث صلة تأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.